الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى الحموية: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم. فمن لا زال شيخ النقل هذا باقي باقي هذا من كلام عبد الله أبو عبد الله بن خفيف ابن خفيف لا يزال فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. يقول فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال ثم ذكر إخلاصهم إطلاقهم نعم شيخ إطلاقهم ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد الرؤية نعم صلى الله عليه وسلم فقال كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته. إيش؟ قال رأيت الله لا قال هل رأيت الله حين لا ثم عبدته هل رأيت الله حين عبدته هل رأيت الله حين عبدته؟ نعم. قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. يعني عبارة عن العلم والإيمان واليقين، يعني فيها الرؤية في اللغة العربية نوعين: رؤية بصرية ورؤية علمية. فهو لم يرد الرؤية العيانية البصرية، فهو تعالى لا يرى. وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، نفي للرؤية البصرية. نعم. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. الرؤية معلوم، يعني رؤية المؤمنين لربهم أهل السنة والجماعة، على أنه تعالى يرى، يعني تمكن رؤيته، يراه من شاء، فهو يري من شاء من عباده يريهم نفسه. وقد دلت النصوص على أنه يتجلى للمؤمنين ويرونه في مواقف القيامة ويرونه في الجنة كيف شاء سبحانه وتعالى. وأنكرت الجهمية والمعتزلة الرؤية، والأشاعرة قالوا قولا يعني فيه تذبذب كعادتهم في مذهبهم، قالوا إنه يرى لا في جهة. وبين ابن خفيف في هذا الكلام على أن الصوفية يطلقون الرؤية، وهم لا يريدون الرؤية العيانية، وإنما الرؤية كما نقل عن جابر بن محمد، إنما يريدون الرؤية القلبية الإيمانية العلمية اليقينية. نعم حسن الله لك. نعم. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. وذكر ذلك في حجة الوداع: فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. يعني يريد أن ينكر على من يزعم أن الإنسان قد يبلغ درجة من العلم والدين بحيث تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه الواجبات، وتباح له المحظورات. لا شك أن هذا كفر وإلحاد، فهو يريد الرد على ما يزعمه بعض المنتسبين للتصوف، منتسبون والصوفية يعني أنواع، فيهم الملاحدة مثل أصحاب وحدة الوجود ومثل هؤلاء، وهم بعضهم قريب منهم. فمن مقالاتهم الكفرية أنه إذا بلغ العارف منهم درجة من التحقيق والتوحيد والمعرفة أصبح يعني غير مكلف، وقالوا إنه إنما الواجبات إنما تلزم العامة دون الخاص. والحق أنه لا يسع أحد الخروج ولا يسقط التكليف عن العبد ما دام حيا وعقله معه، لا يسقط عن التكليف إلا إذا زال عقله أو مات، خرج من دار التكريم إلى دار الجزاء. نعم. أحسن الله لكم. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. كأنه يعني يريد إما إن على الله، بمعنى أننا لا نقول إن الله يعشق الولي، يعشق أولياءه، يعشق عبده، وكذلك في الجانب الآخر فلا نقول إن المؤمن يعشق ربه. فالعشق لا يستعمل في محبة الله، لا من جانبه جانب الرب ولا في جانب العبد، بل نقول إنه تعالى يحب ويحب، كما قال تعالى يحبهم ويحبونه، ولا يكفي هذا كثيرا. أما العشق فلا، لم يأتي إضافته إلى الله وتعبير عن حبه لعبده ولا في جانب العبد. نعم. يقول آية الجملة حسنا لك. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. نعم. وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. كفاية. نعم. وأن الحقيقة إن هذا موروث، يعني هذا دخل على الصوفية من الفكر الفلسفي، بين الفلاسفة هم الذين يطلقون العشق، فيقولون إنه عقل وعاقل ومعقول، وعشق وعاشق ومعشوق، كذا نقل الشيخ الإسلام عنه. يطلقون هذا اللفظ على الله عشق، يقول إنه عشق وعاشق ومعشوق. نعم. هذا دخل على جهال وظلال الصوفية من الفلاسفة. نعم. أحسن الله لك. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، أنه لا يحل في إيش؟ في المرئيات. لا إله إلا الله. نعم. لا لا لا يحل في تقييد بالمرئيات، لا يحل في المخلوقات، لا يحل في المخلوقات، لا يحل الحلول عاما ولا خاصا، فإن الحلول عند من يقول به نوعا حلول عام وهو قول الجهمية، وحلول خاص كقول النصارى وقول بعض الرافضة. نعم. صلى الله عليك. وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. نعم. إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف. قبلت موجودة. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهم التشبيه، فالإيمان واجب. انتفى عنهم التشبيه. عنهم. نعم. فالإيمان واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. فالإيمان. فالإيمان واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. حسم. نعم. إيه اسم الكيفية لعله كذا، واسم الكيفية إيش؟ عن ذلك ساقط. لا لا لا أشبه أقرب. حسم ساقط. لا، واسم الكيفية. نعم. حسن لك. واسم الكيفية عن ذلك ساقط. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع. هذا كله يعني مسائل يرد فيها على بعض مزاعم الصوفية، يعني في المسائل الاعتقادية كما تقدم، في مسألة الرؤية وفي مسألة يعني العشق ومسألة الحلول أو المسائل العملية، يعني كتنطع بعضهم وتحريمهم كذلك قضية. نعم. مسألة تحريم التكسب والمبالغة في يعني في الزهد إلى درجة تحريم الكسب، فالمؤلف يعني يرد على الصوفية في هذه المزاعم المخالفة لموجب الشرع ونصوص الكتاب والسنة في الأمور العلمية الاعتقادية أو في الأمور السلوكية. نعم. السلام عليك. ونعتقد وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. يعني يرد بي على بعض مزاعم الصوفية إن الحلال يعني يعدم أو إنه معدوم، إنه ما في الدنيا شيء حلال، كل الحرام قد غمر الدنيا ولا ما يمكن، صارت كل الأموال والمطاعم والمشارب والملابس ما في شيء حلال، ما في. يقول إن هذا باطل، وإن الله أمر عباده بالحلال ولن يأمرهم لا ثم يعذبهم فلا يجدونه، بل الحال موجود، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده الفرقان إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نعم. أحسن لك. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. لا شك أن المكاسب مراتب، ففيها كما قلنا الحلال البين وفيها الحرام البين وفيها أشياء مشتبهة، فالإنسان يتقي الحرام البين ويتقي الشبهات ويجتهد في الكسب الحلال. والحرام من المطاعم والمشارب قد يكون راجعا إلى ما حرم بحق الله كتحريم الميتة والدم والخنزير وتحريم كذلك الربا، تحريم الخمر، أو يكون لحق العباد كتحريم يعني الظلم، تحريم العقود المحرمة، تحريم السرقة والغش. نعم. صلى الله عليك. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. إذا رأينا إيش؟ من ظاهره جميل. جميل. نعم. شخص. لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته. جميل، جميل الملبس، جميل المظهر، ليس المراد جمال الخلقة، بل كما قال ذاك الرجل إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. نعم. ما أدري ما هو الله، يعني محتمل يستطيع أن يعبر بالظاهر والصلاح، لكن جميل كأنهم إذا رأوا إنسان يعني يلبس ملابس حسنة وظهرت عليه آثار النعمة يتهمونه، كأنهم يتهمونه، لأنهم لأن هؤلاء المتصوفة يجنحون إلى الرشاشة والبلادة لأنه كأنه يرجع إلى هذا. نعم. حسنا لك. فليس علينا الكشف عن ماله. فليس علينا الكشف عن ماله. تتعلق بالمال. نعم. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لم ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والترقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. إلى هنا. السلام عليك. زين والله. نعم. من بعده.